أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير أضواء البيان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لم يذكر هنا بيانا عن هؤلاء المنافقين، وصرح بذكر بعضهم بقوله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، لم يبين هنا شيئا من استهزائه بهم، وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرفنا فيما تقدم أن الله جل وعلا ذكر ثلاثة من الأصناف في مطلع هذه السورة، فبدأ بالمؤمنين، ثم ثنى بالكافرين، ثم ثلث بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال رحمه الله: لم يذكر هنا بيانا عن هؤلاء المنافقين، وصرح بذكر بعضهم بقوله، ثم ذكر الآية، كشفهم وفضحهم في سورة براءة، وأيضا في سورة مستقلة باسمهم سورة المنافقون، ولا يكاد يخفى وصف من أوصافهم حتى تكون تلك الأوصاف قريبة من التسميات، وكل إنسان عليه أن ينظر في هذه الأوصاف خشية أن يقع فيها ولا يشعر. ولا شك أن النفاق أمره عظيم، شأنه خطير، وهو أعظم من الكفر الصريح. حكم الله جل وعلا المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، ذلكم لأنهم عرفوا الحق وخالطوا المسلمين وخالفوه وعاندوا، فليس حكمهم حكم الكفار الذين قد يخفى عليهم بعض الشيء وإن قامت عليهم الحجة في الجملة، لكن المنافقين مع مخالطتهم ومعاصرتهم ومعايشتهم للمسلمين واغترار بعض المسلمين بهم، فخطرهم أشد على الإسلام والمسلمين، ولذا كان حكمهم أعظم، فهم في الدرك الأسفل تحت الكفار، تحت طبقات الكفار كلهم، نسأل الله العافية. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، قال: لم يبين هنا شيئا من استهزائه بهم. هذه وظيفة الشيخ رحمة الله عليه، أن يضم ويوضح ويبين القرآن بالقرآن. ذكر بعضه شيئا منه في سورة الحديد حينما يعطون من النور ما يعطاه المسلمون، ثم ينطفئ ذلك النور، ثم يتساءلون: لماذا انطفأ؟ لماذا لا يستمر؟ قيل: ارجعوا وراءكم، لأنكم نكصتم ورجعتم على أعقابكم من الإسلام الذي أعلنتموه إلى الكفر الذي أبطنتموه. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني هذه زيادة في نكايتهم. الآن الأب إذا أراد أن يؤدب ابنه المخطئ الخطأ يريد فيه نكاية في تأديبه، يظهر له أنه يعطيه كذا، أريد أن أشتري سيارة مثلا، قل لابن المراهق أريد أن أشتري سيارة، اذهب إلى المعارض وشبه السيارة اللي تناسبك، ثم يذهب إلى المعارض ويعين السيارة اللي تناسبه، ثم يذهب معه إلى المعرض ويتحسسها ويبدي رغبته بشرائه، ثم يقول له أتذكر كذا أنك فعلت كذا، أنك تأخرت عن الصلاة مرات، أنك فعلت كذا أنت إلى آخره، ثم يقول لا لن أشتري لك سيارة. هل هذا مثل قولي لن أشتري لك سيارة من أول الأمر؟ لا، هذا أعظم في النكاية بلا شك. وهؤلاء حينما يعطون النور مع المؤمنين ثم يسلب هذا النور، لا شك أنه أعظم نكاية من كونهم لا يرونه من الأصل، وهذا من الاستهزاء بهم. نعم. قوله تعالى صم بكم عمي الآية، ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم والبكم والعمى، ولكنه تعالى بين بالصمم والبكم والعمى، الوزن واحد، متصفون بالصمم والبكم والعمى، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معنى صممهم وبكمهم وعماهم هو عدم انتفاعهم بأسماعهم وقلوبهم وأبصارهم، وذلك في قوله جل وعلا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قل مثل هذا في جميع النعم التي يعطيها الله جل وعلا بعض الناس ثم لا يستفيدون منها، أو يصرفونها فيما لا يرضيه ويستعملونها فيما يغضبه، لا شك أن هذه وجودها مثل عدمها، بل عدمها أنفع للإنسان من وجودها، لأن الذي لا يبصر أفضل من الذي يبصر ويصرف هذا البصر فيه ويطلقه في محرم الله عليه. وقل مثل هذا في السمع، قل مثل هذا في العقل الذي شرف الله به الإنسان على سائر المخلوقات، إذا كان يستعمل عقله فيما يضره وفيما يضر غيره المجنون أفضل منه بلا شك، ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لهم أبصار يبصرون ينظرون لكن لا فائدة في هذه الأبصار، ولهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أذان، ولهم إلى غير ذلك من الحواس والنعم التي يجب صرفها فيما يرضي الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى أو كصيب من السماء الآية، الصيب المطر، وقد ضرب الله في هذه الصيب المطر، سمي صيب لأنه ينزل في الأرض، ولذا جاء في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام في ركوعه لم يصوب رأسه ولم يشخصه، يعني ما ينزل رأسه يصوبه ولم يشخصه يعني يرفعه. نعم. حين من النزول. وقد ضرب الله في هذه الآية مثلا لما جاء به، وجاء في الحديث اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. وقد ضرب الله في هذه الآية مثلا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم بالمطر، لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح كما أن بالمطر حياة الأجسام. وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منه طائفة طيبة فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاول والعشب الكثير فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقهه الله في دين من فقهها فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، هذا مثل للمتعلمين وطبقاتهم ومواهبهم، منهم كما ذكر في الطائفة الأولى طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، قبلت الماء وأنبتت، والثانية أمسكت الماء فاستفاد الناس منها، والثالثة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. أحد المتعلمين إذا نظرت إلى مجموعهم وجدتهم بهذه المثابة، مجموعة من الطلاب آتاهم الله جل وعلا من الفهم والحفظ والإخلاص والحرص، هؤلاء يتعلمون ويستفيدون يحفظون ويفهمون وينفعون فيما بعد. طائفة أخرى تحفظ، تسمع الكلام وتحفظ، لكن الفهم قليل جدا، يعني يندر في المتعلمين من لا يفهم شيء البتة، اللهم إلا إذا كان في قلبه نفاق، لأن هم الذين يسمعون القرآن ثم يسأل بعضهم بعض ماذا قال آنفا، صلى الله العافية. هذه الطائفة تمسك تحفظ، وعند الحاجة كما ذكر عن بعضهم أنه موظف في محكمة يحفظ المتون، فإذا أراد القاضي شيء استدعى هذا الموظف وقال وش قال صاحب الزاد في باب كذا، يسرد الباب كامل وما يدري شو وش معنى الكلام. هذا أمسك الماء وشرب منه الناس، استفادوا منه وإن كان نفعه قليل جدا مثل هذا. والآن الآلات آلات التسجيل تقوم مقامه، يعني فنفعه قليل جدا، وإن كان لا يحرم من أجر سلوك الطريق، إذا سلك الطريق سهل الله له بطريق إلى الجنة وإن كان لا يفهم أو لم يدرك شيء من العلم، لأن هذا الطريق إلى الجنة مرتب على مجرد سلوك طريق العلم. وزملنا واحد يعني كنت في الدراسة العامة، واحد من عمره ذاك الوقت أكثر من 70 سنة، وله أكثر من 50 سنة يتردد على الحلق في الأوقات الخمسة عند المشايخ تفرغ للعلم، وعمر بعد ذلك 20 يعني إلى 90 وهو على هذه الطريقة، لكن ما أمسك شيء. هذا أجره في سلوك الطريق إن شاء الله، سهل الله له بطريق إلى الجنة كما جاء في الخبر. مثل هؤلاء لا يحرمون الأجر، لكن ليس نفعهم مثل نفع من فقه في دين الله وتعلم العلم لله وأخلص في ذلك ثم بعد ذلك علم الناس وأفادهم ونفعهم. طائفة النوع الأخير قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. حضر عندنا أنواع من الطلاب على مر السنين، فكان منهم الدرس في البخاري يجيب مسلم يمسك مسلم، الدرس تفسير يجيب فقه، عنده شيء من الحرص جاي يبي يطلب العلم، لكن الشك والله ما في شيء، قيعان لا تمسكهما ولا تملك كلام، له أجر الحضور إن شاء الله ولا يحرم أجر المجلس، لكن هذه الأمثلة واقعة والحديث واضح لهذه الأنواع وهذه الأمثلة. فكانت منها طائفة طيبة قابلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، نفع الله بهم. وأنتم ترون تفاوت حتى أهل العلم في النفع، منهم من امتد نفعه من القرن الأول أو الثاني إلى قيام الساعة، كم لمثل هذا من الأجور في من تبعه واهتدى على يديه وعلى من انتفع به. إن هذا عندهم في مقاييسهم التجارية الربح الهرمي، تجيب زبون لك نسبة، تجيب ثاني يصير لك نسبة، تجيب ثالث إلى آخره، واللي أنت جبت يجيب يصير لك نسبة منه. لكن وش هالنسبة بالنسبة اللي مثل هذه الهداية على يد أهل العلم؟ شيء لا يخطر على البال. ومن لا تنفذ خزائن، ما يقال والله أن هذا الشيء كثير ما وين، لا، تجد بعض أهل العلم عنده من العلم وله أتباع وطلاب، وتجد بعض العلماء أقل منه في التحصيل ومع ذلك عنده من الأتباع أكثر. ولا يظن في مقاصد أو شيء من هذا، قد يرجع إلى ذلك إلى حسن طريقة التعليم أو شيء من هذا. يعني ما يمكن أن يقال في بعض العلماء اللي ما صار عندهم طلاب وحرصوا على ذلك، لأن النبي يأتي وليس معه أحد، فالإنسان عليه أن يبذل السبب. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها. غدران، كل من جاء توضأ وشرب وتزود من الماء، هذا نفع، لكن ما مثل النفع الأول. ثم بعد ذلك الطائفة الأخرى الأخيرة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا خير فيها. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به. يعني مثل ما قلنا في أهل العلم الراسخين الربانيين الذين نفع الله بهم وبمؤلفاتهم، وامتد نفعهم بمؤلفاتهم وبالآخذين عنهم، بالمقابل بالطرف الآخر ناس تضرر الناس بهم فنشروا البدع والفسوق والفجور، واقتدى بهم من اقتدى بهم، وظل بسببهم من ظل، وهؤلاء عليهم أوزار كل من ظل بسببه إلى يوم القيامة. من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فاحرص أن تكون من هذا النوع. وبالمقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف كتب البدع التي كتبت من أكثر من 1000 سنة إلى الآن مقررة في بعض الجهات ويظل الناس بسببها، وشوف كتب أهل العلم أهل السنة المحققين الراسخين إلى الآن يستفاد منها، وغيرت مجاري في دول وفي أمم وفي قرون وفي عصور كانت كلها على الميل والحيد عن الصراط المستقيم، ثم انتفع بها الناس وردتهم إلى سواء السبيل. يعني في عهد شيخ الإسلام رحمه الله وبعده بقرنين أو 3 الناس كلهم، كثير منهم لا نقول الكل لكن كثير منهم على الابتداع، ثم بعد ذلك نفع الله بكتبه فيما بعد. فلا يحقر الإنسان شيء ينفع به غيره، بل هو المنتفع به أولا. والله المستعان. نعم هنا بلا شك. لا لا لا لا لا، يعني علماء محدثون دون فقه، لا لا، أبو هريرة فقيه، فقيه، واختبره عمر في مسائل معضلة وأجابه بجواب صحيح سديد، وذكر شأن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. لا أبدا، مو بصحيح. ما يلزم أن يكون من كل وجه، لا يلزم أن يكون فاهم فلان مثل فلان، لكنه يفهم. لا لا، ما يصير. نعم. قوله تعالى: فيه ظلمات، ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن بظلمات المطر المضروب مثلا للقرآن، وبين بعض المواضع التي هي كالظلمة عليهم، لأنها تزيدهم عما في آيات أخر، لقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لأن نسخ القبلة يظن بسببه ضعاف اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على يقين من أمره، حيث يستقبل يوما جهة ويوما آخر جهة أخرى، كما قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذه من الحكم المرتبة على النسخ، وهي امتحان المكلفين في مقدار إيمانهم ويقينهم بما أنزل الله عليهم، لأن الإنسان إذا أمر بأمر واستمر عليه ومر عليه وسهل عليه وخف عليه ثم نهي عنه أو العكس، لا شك أن الذي في قلبه شيء يتردد في قبول الأمر الثاني، والذي هو ماض على قنطرة التسليم لله جل وعلا وبما جاء عنه حتى لا يتردد، لو يؤمر في اليوم 10 مرات في أمر واحد، مرة ينمر ومرة ينهى، هو سمعنا وأطعنا، بخلاف الذي في قلبه مرض مثل ما قالت اليهود الذي سماهم الله جل وعلا السفهاء، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويرون أن النسخ بدأ، يعني ظهر له شيء كان خفيا عليه من قبل، هذا عند اليهود معروف، ويوافقهم في ذلك الروافض، ولذا لا يجوز عندهم النسخ، لأنه يلزم منه البدأ، أي ظهور شيء كان خفيا على الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وين؟ ولا يجوزون النسخ، ما يجوزون. المقصود أن ما يرون النسخ لا هم ولا الروافض. نعم. وصرح تعالى بأن نسخ القبلة الإشكال أن بعض من ينتسب إلى السنة عن السنة في هذا الباب، يعني في باب فيما يقابل الروافض، وإن كان عنده بدع من جهة أخرى يرى أنه لا نسخ. بعض المعاصرين من المفسرين عنوان في تفسيره: النسخ ولا نسخ في القرآن. نعم. وصرح تعالى بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه بقوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وكقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، لأن ما أراه ليلة الإسراء وال... لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب كان سبباً لاعتقاد الكفار أنه صلى الله عليه وسلم كاذب، لأنهم حكموا عقولهم والعقل لا يحتمل مثل هذه الأمور في ليلة واحدة يسرى به إلى بيت المقدس ويحتاج إلى شهر في العادة ثم يعرج به إلى السماء، هذا كله لا يحتمله عقل، ولذلك كذبوا. ومن رسخت قدمه في الإسلام صد، وسمي الصديق بسبب هذا. نعم. لزعمهم أن هذا الذي أخبر به لا يمكن وقوعه فهو سبب لزيادة الضالين ضلالا، وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه، لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار. وكقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى عليها 19 قال بعض رجال قريش هذا عدد قليل فنحن قادرون على قتلهم واحتلال الجنة بالقوة لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أننا سندخلها، والله تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء، وله الحكمة البالغة في ذلك كله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قوله تعالى ورعد، ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب، وذكر بعضا منها في آيات أخر كقوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة الآية، وكقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية، وكقوله إلا نذير عندك أو عندي إلا ولا كقوله وكقوله في النسخة الثانية كقوله وكقوله ما لداعي أو الآية إني نذير إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد عندي إلا نذير لا إن هو من طبعيها عالم الفوائد شغل إن هو إلا أنا مأخذ المصحف أنت عندك وري ارفعه هذا عالم الفوائد إيه مأخوذة من المصحف إيه هذه ميزتها إن هو إلا نذير إيه وكقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لكن أحيانا وإن أخذت الآية بحروفها من المصحف إلا أنه قد يرد في الموضوع أكثر من آية ويكون مراد المؤلف آية بعينها، والذي يجرد الآية من المصحف يأتي بالآية الثانية التي في سياق آخر. نعم شو لا إني نذير لكم بينه. ما أقول في هذا الموضع، أنا أقول حتى ولو أخذت الآية من المصحف ينظر في سياقها ومراد المؤلف من الآيات المتوافقة، وش معنى إذا جاءوا بآية التيمم؟ نعم، قالوا والمراد بآية التيمم آية المائدة لا آية النساء. ويأتي من يحقق ولا ينتزع الآية من المصحف يأتينا بآية من إيه؟ ومثل ليس على الأعمى حرج في موضعين. الأول لا في النور، والثاني بفتح. تجيب لي آية الفتح ومقصود الطعام، ولا تجيب لي آية النور ومقصود الجهاد؟ ها شو؟ لا، بدنا ننظر من قصد المؤلف. نعم، وقد ثبت في صحيح، لأنه وقع في بعض الكتب ينتزعونها من المصحف، ما في خطأ صحيح بالرسم، لكن المؤلف ما يريد هذه الآية. نعم، وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: المسيطرون، كاد قلبي أن يطير، إلى غير ذلك. مع أنه لم يسلم بعد، سمعه وهو كافر. لما جاء في فداء أسرى بدر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور وكاد قلبه أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، وكافر تأثر. وكم نسمع هذه الآيات ولا تحرك ساكن، ونحن مسلمون وننتسب إلى طلب العلم ومعدودون من الأخيار، ومع ذلك ما في نسمع هذه الآية وغيرها من الآيات ما هو أشد منها أحيانا، ومع ذلك كأننا لا نسمع. هذا خلل، لا بد من مراجعة النفس. وهذا كافر تأثر، وإذا سمعوا ما أنزل ترى أعينهم تفيض من الدمع، وهم إيش؟ نصارى، نصارى. اللهم استعان. نعم، إلى غير ذلك من قوارع. لحظة، وش هو؟ إن لقيت شيء دلنا عليه جزاك الله خير. نعم، إلى غير ذلك من قوارع القرآن وزواجره التي خوفت المنافقين، حتى قال الله تعالى فيهم: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم، مثل ما إذا مر بالمسلم الموحد بعض أوصاف المنافقين وهو يجد شيء منها، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، شو نفسك إذا استيقظت لصلاة الصبح أو لغيرها، أو إذا أذن وأنت في مجلس محفوف ومبسوطين مع أقرانك وزملائك، تجد شيء من التثبيط والكسل، ما تقول والله هذه في المنافقين ما تعنينا، خف من هذا. وإن كان الفارق بين المسلم والمنافق حتى في هذا الباب كبير، المسلم في قرارة نفسه وفي عقيدته وعزيمته أنه يصلي رآه أحد أو لم يراه أحد، وبهذا يختلف عن المنافق. المنافق لا يصلي إلا إذا رآه أحد، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعلى هذا على طالب العلم على وجه الخصوص أن يخالف المنافقين بكثرة الذكر ليبرأ من هذا الوصف. نعم، قوله تعالى: وبرق، ضرب تعالى المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشرك،

يعني إلى آخر النساء في المجلد الأول مختصر، وحتى في المجلد الثاني إلى آخر التوبة كذلك، لكنه أطول. ثم بعد ذلك تعلم أن سورة الحج، ها، سورة الحج أطول من ثلث القرآن الأول، بينما المفسرون الآخرون على العكس، إطالتهم في أول الأمر ثم بعد ذلك يختصرون ويحيلون، يحيلون القارئ على ما تقدم. والشيخ رحمة الله عليه بالعكس، لأنه بدأه مختصرا، دروس مختصرة، ثم بعد ذلك رأى أن يطيل فيه. ها؟ هي سطر في الأحكام، لكن مع ذلك حتى الأحكام في أول الكتاب أقل منها بكثير في آخر. مش أعظم من البقرة، مش فيها من الأحكام؟ كل من عربية 1000 أمر وألف نهي وألف خبر، ومع ذلك البقرة كلها في 300 صفحة، وهي في القرطبي 3 مجلدات 265 صفحة البقرة، لا أقل بعد إذا حذفنا المقدمة إلى 200. نعم. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أشار في هذه الآية إلى 3 براهين من براهين البعث بعد الموت، وبينها مفصلة في آيات أخر. البرهان الأول: خلق الناس أولاً، المشار إليه بقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن الإيجاد الأول أعظم برهانا على الإيجاد الثاني. أعظم برهان، أحسن الله عليك. لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الآية، وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس الآية، وكقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وكقوله: ولقد علمتم النشأة الأولى الآية. ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول، كما في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الآية، يعني حينما قال: من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، هذا نسي أنه كان لا شيء، ونسي أن أصل الجنس من تراب، يعني العظام مادة يتكون منها الإنسان، فهي أقرب إلى التركيب من التراب، لكنه نسي، والله المستعان. نعم. وقوله: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: فوربك لنحشرنهم الآية،

وصرح باسمه في موضع آخر وهو قوله وآمنوا بما نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقود بالواو والفاء سمشي شمد للتصحيح عندي فاتقوا النار وحتى في آية قاف وأحيينا نعم وهذه بالواو ولا بالفاء أنت عندك بالواو بالفاء عندي بالفاء أنت قرأتها واو ما أدري بالفاء مكتوب طيب سمعتها واو نعم. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة واوي نعم. قوله تعالى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هذه الحجارة قال كثير من العلماء إنها حجارة من كبريت وقال بعضهم قابلة بل سريعة الاشتعال وقال بعضهم إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار ولكنه بين ذلك في قوله فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. جاء في أحاديث صحيحة سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة سيحان وجيحان بتركيا والنيل مصر والفرات بالعراق جاء في الأحاديث الصحيحة أنها من أنهار الجنة فما مفاد هذه الأخبار شو نستفيد؟ لا شك أنها تعطي فضل ومزية لهذه الأنهار لكن وش دور المكلف حيال هذه الأنهار التي جاء الخبر بأنها من أنهار الجنة يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة جاء التوجيه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا لكن الأنهار نعم إيمان فقط يعني تصديق ولا ما في فائدة عملية ما في إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا ولا فاشربوا ولا توضأوا كما في قوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يعني هذا الفرق ليس مجرد خبر لا يترتب عليه فائدة المكلف نعم صلى الله عليه. قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة لم يبين هنا صفات تلك الأزواج ولكنه بين صفاتهن الجميلة في آيات أخر كقوله وعندهم قاصرات الطرف عين وقوله كأنهن الياقوت والمرجان وقوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقوله وكواعب أترابا إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن. والأزواج جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى والزوجة بالهاء لغة لا لحن كما زعمه البعض. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض لا تستعمل إلا بالهاء يعني على اللغة الأخرى لا يمكن استعمالها على اللغة الفصحى في الفرائض لأنها تلتبس بالزوج، تلتبس الزوج بالزوجة. ما في إذا قلنا هلك هالك عن زوج وبنت وعم، ما تدري هو المتوفى والذكر ولا الأنثى، حتى تستعمل اللغة الأخرى. وما عدا ذلك الأمر سهل، يعني من خلال السياق تبين. نعم. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها زوجتي، أخرجه مسلم. ومن شواهده قول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى، أحسن الله، كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ها؟ إلا لا لا يزعم إلا كما زعم بعض أنه لحن. إيه؟ هو قال لغة، أثبت أنه بالتاء لغة يعني فصيحة، وإن كان ذيس أفصح. نعم فصيحة. أما القول بأنه لحن هذا زعم. نعم. وقول الآخر: فبكى بناتي شجوهن، أحسن الله إليك، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا. قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل، وقد أشار إلى أن منه الأرحام بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأشار في موضع آخر إلى أن منه الإيمان بجميع الرسل، فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعضهم الآخر، وذلك في قوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ظاهره أن ما في الأرض جميعا خلق خلق صلى الله عليه، ظاهره أن ما في الأرض جميعا خلق بالفعل قبل السماء، ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل السماء تقديره، والعرب تسمي التقدير خلقا كقول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر. نعم. نعم. وذلك في قوله: وقدر فيها أقواتها، ثم قال: ثم استوى إلى السماء، الآية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.